لفاطمة، فاطمة اعتقت زيدا فصار لها الولاء، وزيد أيضا أصبح حرا ثم ملك يوسف ثم اعتق يوسف، هذا كله محرم. فلما توفي يوسف مثلا الولاء المفروض أن يكون لزيد، فلو أنه انقطع زيد لا يوجد منه أحد من العصب من عصبة زيد بأنفسهم ليرث يوسف ولاء، فإنه ينتقل إلى فاطمة فهي ترث بالولاء لأن يوسف قد اعتقه من اعتقته. هل يجوز عند الاستنجاء إدخال طرف الأصبع لإخراج ما تبقى من الغائط؟ لا مانع على كل حال، إنما هو الحكم مرتبط بما خرج، أما الشيء الداخل الأصل أنه لا يعتبر حد، لا يتكلف الإنسان إخراجه إلا إذا كان فعلا قد خرج. فلكن على كل حال لو فعل ذلك فلا شيء إن شاء الله، لكن الحكم كما هو معلوم في الخارج، أما ما كان في الداخل فلا يتكلف الإنسان إخراجه، لأن هذا قد يدعو إلى الوسوسة أو قد يدعو إلى نوع من الأمراض. لكن إذا كان خارج أو خارج جزء منه ومتعلق فهذا لا مانع. هل يجوز الدعاء أثناء السجود بأدعية دنيوية خيرها؟ ينبغي أن يدعو بالأدعية الجوامع كقوله سبحانه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولكن لا يخص أدعية دنيوية بحتة، وإن كان هذا إن شاء الله لا يبطل الصلاة، لكن الإنسان يدعو بالجوامع والله سبحانه وتعالى أعلم بالمقاصد. وإلا بعض الفقهاء قال إنه لا يدعو بأدعية الدنيوية البحتة، كان يقول اللهم ارزقني ثوبا أو ارزقني زوجة أو نحو ذلك. وإلا لا شك أنه ينبغي في مثل هذا التحري، ولا ينبغي التعجل من قبل من ذكرت، وإنما لا مانع من التدخل إذا رأيت أن التدخل مفيد، لأن بعض الأحيان إذا تدخلت قد يصيب شيء من العند، وبخاصة إذا كان جاهل أو أمي أو غير لا يحسن التعامل مع الناس، وبخاصة بحكم موقعه أو بحكم مسؤوليته قد يكون عنده نوع من مع الأسف أنه فعلا يوجد في بعضهم شيء من غلظة، ومن هنا ينبغي أن تنظر في المدخل الحكيم. وإذا لا شك أنه لا ينبغي السكوت، وبخاصة إذا تبين أن الحال على ما ذكرت، أما إذا كان فعلا يتبين أنهم يزعجون الناس أو نحو ذلك فهذا شيء آخر. ذكر الله عز وجل أنه يذكر قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهل ذكر الله الإنسان وهل ذكر الله والإنسان المستاقي يدخل في ذلك ما فيه تلاوة القرآن؟ لا مانع، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو في حجر عائشة، وكانت عائشة أيضا معها الحيضة، فلا مانع الإنسان يقرأ وهو مستلقي ويذكر الله وهو مستلقي. وكما تعلم أذكار النوم غالبا الإنسان إذا أوى إلى فراشه لا مانع أن يقولها وهو مستلقي، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.